وتضل بالي انت وحدك بخيالي يا حبيبي انت وبس اللي عبالي وانا غيرك يحلالي ويا قمر هالليالي يا حبيبي انا جاي على بالي ضمه وتضل بالي انت وحدك بخيالي يا حبيبي انت وبس اللي عبالي وانا غيرك يحلالي يا قمر هالليالي يا حبيبي لا لا تغيب علي انا شيلك برموش عيني انا انت كل الفرحة والهنا لا لا تغيب علي انا شيلك برموش عيني انت كل الفرحة والهنا وبحبك انا يا حبيبي تياتنا ما شاء الله هاي كانت اول اغنيه تقريبا ولحنها ممتاز هاي اغنيه اخي انس المفضل أنا يعني سمعتها برضو في الاكاديمي كان رافع دائما بيغني اوكي انس بالستار اكاديمي هاي لحنك هنوش لا لا هاي كلمات الحان زيد مطحي شاب اردني كثير حلوه